الحمد لله. أما بعد، الأنبياء هم أفضل مخلوقات الله تعالى، وهم صفوة البشر، أرسلهم الله تعالى ليبلغوا الناس مصالح دينهم ودنياهم، فهم موصوفون بالأخلاق الحسنة والصفات الحميدة. فمن أخلاقهم الحسنة أنهم كلهم صادقون أذكياء أمناء، موصوفون بالعفة والشجاعة، فلم يكن أي من الأنبياء كذابا أو غبيا، وليس بينهم عليهم السلام من يخون الأمانة، وليس بينهم من كان رذيلا أو جبانا. والأنبياء لا يصابون بالأمراض المنفرة كخروج الدود من أبدانهم ونحو ذلك، ولا يصابون بالجنون. فالأنبياء عليهم السلام موصوفون بالصدق فيستحيل عليهم الكذب، وموصوفون بالفطانة فيستحيل عليهم البلادة والغباوة، وموصوفون بالأمانة فيستحيل عليهم الخيانة، وموصوفون بالعفة فيستحيل عليهم الرذالة والسفاهة، وموصوفون بالشجاعة فيستحيل عليهم الجبن. والله تعالى أعلم وأحكم.